دا پاره چې تیرې په ورني کې دی او دا پاره چې تیرې په ورني کې ده وقد قال ابن عمر رضي الله إزبال وضوء الإنكار ابن عمر دي إزبال وضوء تفسير كو وش إزبال وضوء دا سفاوية تولاشي كلا سفاوية تولاشي كان دمين سفاك دا تفسير دا بلازم أخبر أول إزبال منادو كان مكمل أول شاقا هم دان دامتا غيبو تيرا تيرا ورغورا سرجي كلا دائم منادو و چه اندام طور امید رشید دسرا انکار اسرا لازم دو سپیو اسرا لازم دو لذا تفسیر باللازم دا کنا از بعد اوزو انکار تبیل رشید سپکویل تبیل رشید وفی کل حضن عبدالله بن مسلمہ عن مالکن عن مصاحب بن عقبان قریب مولا بن عباس رضی اللہ تنانو عنہ عن وصام بن زید ابن عباس روایت کو دیکھنا قریب روایت کو دیکھ وصام بن زید انہو سمعہو قريب ابن عباس وصام بن الدروي يقول دفعكم من عرفه وصامكم الى بسن عرفان رولشو حج مقابل عرفان رولشو حتى اذا كان بشهد حتى كلاكنا فقا درسو ادوي غريب وش زياره تشهد بتو الرشيد حتى اذا كلا طاليار شو نزلا دركيشو بيحفر يشنا فبالا دا بولي يكره ثم توزع بأوضاء سكره ولم يزبل وزعه أوضاء مكمل لأوكرله يخلى مطلب ده شي خليج وسنا أخليه مدر أنا نرى كنا أغا مخي كمي مدره وسنا كمي مدره بشي لي مدره باسا لأوكرله خليه كنا دوسي مدره وكسيت أخليه مدره لكنا إذا دا وزوء تولي ثم توزع أو وزوء لغويدة كنا أوضاء سكره أوضاء مكمل لأوكرله تون نسينا وماسه مخينا نومي در فشي نومي در ويا دا ما تبه سيو يوري بلوه چوله كنا لسيتا مخيتا فشيتا دا دريد در ونومي در جيو يوري چوله دوار مطلبين شريخين وخصي فقوتو الصلاة يا رسول الله الصلاة نصب دا بلا بر اغراء موتا چل مين ده خيط مارا كنا مين ده كي مصوم دا قال الصلاة امامك المين ده تون بخطة دا اصلاح امامك قال لي تو مخذا كنا مراد المذره تو وقت كنا وقت المذره اغا مخذا كنا دا بارا المذره في استادو كنا هو دو تسمين لك كنا ابي مذره فاتي بك ها خبره ده كنت نميتا ها بحاري بس فايده Thank you.

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا هذا ذكر حدثنا ادم قال حدث سبحان عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس يقول قال باسم اذا دخل خلا نبي سمعت كلام خلا تنبتو قال اللهم اني اعوذ بك من خبوث من خبائث ايه رب غزب الله وكتسرى من خبوث امرون شياطيننا والخبائث وشرنا وناس شياطيننا خبوث ما بحديثه حديث المراد ده كان نر شيطان خبوط نرنا شيطانون وحبايد ما دخلتنا حديث هذا أغاقنا أنسا شيطانا كيف يشير مرونا نحن وكنا أولاسا ساقشي جناسا ساقشي كنا إيه لك نزلت رب الله دي خبوطنا ودي خبايتنا ده تكرا قادة لي وفوسا باغا بيوية كنا وشكرا سيجينا فريد شي ببيع بسم الله ست بسم الله كنا بسم الله الرحمن الرحيم وكثير من الغيره قال لخلصه في سجاب الخلصه يتبعو الخلصه كذا بمجرد خلصه من ذا ذكر لك اهدى ذكر محل ذا كنا زود بربل كذا على باتا قلصه ببدايه تراكي كنا غبا بنقو خاصه قلصه بتراكي تابعوا ابن عرهرة عن صوبا تابعه مطبيعات كذا يدور حرارية دي شعبانا دو تاروات آدم دا حدثنا آدم كارا حد شعبا لكا سنن غير تكرا شعبانا كل كلا دا آدم نكل كلا دا شعبانا درنگ عرارية دي شعبانا نكل كلا دا وقال غندر عن شعبا إذا أتل خلا غندر نكل كلا شعبانا شعبا دريش وقدر شعبا يو آدم يو عرارية بل غندر دا وبي غندر الفاظش كي بدل دي كنا هذا هو إذا أتى الخلاة لا يسمى كلا خلاة روغو وقوسي إذا دخل خلاة بالنبوتو وقال موسى عن حماد إذا دخل وموسى روغت بحمادنا إذا دخل تكلا بخلاة ننبوتو إذا دخل وقال سيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد يدخل إعراض تكلا بإعراضه وكذا في خلاة ننبوتو كلا だから、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا وركاء عن عبد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان الاسم دخل خلا فوضعت له وضوءا ابن عباس قال الاسم خلا تلوته فوضعت له وضوءا وزودا وزردا موضوع يبكشش له شكل اوته قال من وضع هذا ذي بشاي شدي وهو بحبارته شو تدخل ابن عباس شدي فقال اللهم فقه في الدين اخوات الدين شو سمجھ ويركي فدين شو پوائے ويركي だいたい、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなエクササークとマリミカエクササークとサウダーでソウルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサークルでサーだぜなはるかえぜなばさゆうかえり。かじまとおりかな。ほべだがエクサシーさらきもでかじまとそう。あこでずんはぐりきだいもはったかな。エクサはでんするさらきなかでるさらきまとみべかな。スパカビエビーズたかびえかな。はたでピューンかな。あみるぐん。なあかな。だすはこんなでげまどんなかじまとそうかじまとわかな。ゆあだぶだ。アガダビプリリティカナ。でプチャーズたちアガダビディハルム、ジャパハディン、ダハルマティファーサポーカナ。エモダハルマコ、モダラコ、モダマトラコ、ディカナ。カムセカンプドアコ、ディカドアディタコカナ。モハマサルタコ、ウサドアディタコカナ。アラモフォクフィディン、ファパディシタフォクウィケ。バブル、ラトセブルキブラタ、ベハイテン、アボウリン、エラン、ディベナイ、ジダイン。إلا عند البناء جدار أو نحوه لا تسبب كبلته يا لا تسبب كبلته كما علم في غبي كبلته من سبك لا تسبب كبلته كي يد مخماره بغايه البول بغايه البول وشي يقول لي بول وشي يدك كبلته لسيبان نكجي بغايه وشي يقول لي بول وشي إلا عند البناء マルチでベナーセンキーバーレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーバルレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーバルレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーバルレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーバルレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーバルレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーバルレクアリカーセアマラピー、ベナビー、ジダーラフォーオベナーヘンジェクトフィザーヘンジェクトネベクトファブディシェケナエセバイスバーケネベクトサハラシェケケナファブディアクシナバンバクルダーオカレカフォーベナーヘンジェクトファレシナギケナバクルダーオデシャワフェイセレケナベディアクフィザーヘンバクルダーオコベナーヘンジェクトベナユタヤファブディシェケナベアジカケナエセバイスバーディプルブディベナムクルベダジェザーハレブンエマンバカリケナだから、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、ولا يولها زهره ولدك الشيء الذي شركه او غربه بل كي لا تتشيطه يا باركه الدكشي لا تتشيطه يا باركه الدكشي كذا دائما كان مدينه الحركه حتاب لكنا اكون ملكيه كل على كي وكنا المدينه من امريكنا اين الكبلاء الجنوب قسمت طرف دكره بيردو كبلاء بيردو

ولا تسمي الكبرتا ولا بيت المقدس ويجي خلق ياي شكرا تقول دسموتي من الفنية حاجاتي في الفنية لكن يتا مخامانا وما بيت المقدس مخويرا لما كنا فقال عبد الله بن عمر لقد اتكيت يوما على ظهر بيت لنا يوم دو خطر يعني شاطر يحبني كنا كيف شاطر وخطر على بيت لنا عربيت الزول بن الزول تمسكوا كتير مش كنا كيرو ايه كنا كيف شاطر وخطر اقول له ايش بدي حبسه هيك اذا حبسه كنا كيف شاطر وخطر اقول له ايش بدي بس كيف هيك اذا بس كيف شاطر وخطر دري ولا داغ سيدي كنا انا بس كيف هاي كتروا انا بس كيف كنا دائما ملكتا وكذا بيركوا ايه تاخذ الضبط حقيقتا وخبشتنا بس هي ذلك كخبشتنا أبو شيء سدلا إيه سكنا بديكير ثواب كنا سيرك كم كسيدي بديكير بنيوسي كنا ونبات نزول تا كنا ذاك كنا هذا خبشت ما يدل كي هذا خير لا كنا بديك رختل كير بنيو كنا على غير بيت لنا فرأيت رسول على نبيتين نبي سمنو كبديا خشته بوله مستقبل البيت المقدس كما هو مخلصا بيت المقدس لحاجتي يحفر حاجات تبرا لأنه مخلصا مخلصا فهل كنت مرتبه كنت تسيك ليه كنا كي بيتا ستا مورو أو كي بيتا محا مورو كنا وقال لعلك من الذي يصل لأوراكهم فقلت لا أدري والله داخل حديثة كما فيك لديكنا كنا أقول صديق من عمل فقوة كنا هو بداعا كنا إذا حديثة تجيب فيه تشونك ذلك دناوة دا كير دا بدئي دي كنا فشار شنونا دا كنا نفشار شنونا كنا بيا سكبار وصدار دورا جائز دي كنا نبي سمزل كداف كوري دي كنا ومين آغا يوا خبرا نولي دو كنا ذكر كي كنا داغا بيا يوبا سري دا دائن كي كنا من شام تنولي شام تفات خسو هذا السرائي وطنوه ايه سيدي نبي ايه ان ملوه كنا مين بنا وثموتي پر الاثنين وغواتي دهو جاكن اغا الاثنين وخلقونه دي كبليك بطرف جوده كريوه كنا نصورا ده احسام جوده ده كبليك تجوده كريوه كنا مين بوطنی كنا مجبوری بوا ذكا چهو كنا بلا وثموتي زوئي بنوه كنا دهو خلصي كنا خوكوشان ده بكوش كبلنا بدال شي كنا ظلم وسنگرم شي سنگرم شي كنا ويستفاد من بعد ترولي جكرا فريد بم استفاد ترولي كنا هل يغا شام دا بديدو كنا بابدو شريكنا جور دي كنا و بيا پا تقلوب سرق آئي تا يباقو پا تقلوب سرقو كي كلمة زور بكي دي كنا نيا صحابات دنو ارم خمك احزا كنا كي بابدو شو استقبال جيز دا استقبال جيز دا كنا بابدو شادي دا ستن تي كبير تا زنن نوسي كرا كنا استفاد بترولي وقال لعلك من لدنا يصنن الأوراقهم فقلت لا ادري والله دا وصيت عبد الله بن مريتي وصيت شا اي غير وقت بنا كده كده كده شي تي هر كده ده قال مدينه تو كنا تي بند اور دو ري دي مدينه تي تعمل في لك تي تي هر كده تي كنا تي بند مدينه كو موت تي لا ادري والله ولا جزكم لبي تي هر كده يك هر كده نيه ऐसे कैसे इस बार इतना सारा तालुक नष्ट था? दायो कुछ खबर आ रही है क्या ना? चेता देवा सेल मिस करा, बैठ के ला सुविधा लेते गये थे। पर इधर जैसे मनी क्या ना बिया जोर खुलोस में भी क्या ना? चेहरे वो रात समली क्या ना? और जब जिगो ने जैसा गिना बुरियार को क्या ना? गड़ा भी गिना बुरियार को खुलोस समली क्या ना? और जब चि� اگر در سجا کنید سجا چیتا لگوری دو بیر سجا لگوری دو اگر انکار تو کوئی تتخل کا چیئے حل کروے چپ کنید ای بندی میزی لگو ای سجا کنید ای بندی اکنو وچی والا موتا خوکن فاتح بن لگی چیئے گنید ای حل کنید کنید کنید مرمز لگا کنید موتا خوکن فاتح بن لگی دائر پا سجا کنید کنید چیتا میز لگ نو کنید سجا در اگر نو لگو لکنید د ولا يتفل الارض يجد ولا في الارض يعني اعتقد جميسكو و ا د م ز ك ن ا ت ج ي ج ن ا جكرا س ي د ا ل ك ي س ي د ا ل ك ي ت ب ك ا ت ر ش ا ح ي ك ن ا جاكا س ي د ا ل ك ن ا ي و ن ا ل م ز ه ا داكا كلمه س ي د ا ل ك ن ا ل ا ك ي بابا خروج نساء ا ل ب ر ا ض و ا ت ل ل س ي د ا ل ك بديا ت ب ر ا م ر ا بديا ب ر ا ض في ذاتا يناشيكنا و ر ت م ي ز و ن في ذاتا عليكاكنا سوى امراتين مني جورا عليك سوونا مني براضتي شوكا يبغى لفتاه سكن بغى لفتاه بدا بغي مكان بدا يطولي بغوصه يبغى براضتي براض مبارزه قريبه يشكرا اقرا شكرا كثيرا كثيرا وعلى هذا الذي يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من إذا تبرزنا إلى المناصية نبي سن بيجون إيه أنا ده بيجسوا وطنه شكله بيوصله بيجسوا وطنه مناصية أتا ويا سعيد الأفيه هو مناصية بمنصة جمادو أنا ده يأخذ دي زوجي نبوه وما دينا من غير شيء أنا إمرت يومي لا ترابطا إمرت يوم نوم ده أنا سيدي افيح لندى يا عبد الكتورات ميزون بكنا سيد ميزون تنشيح مولى ورقه هاي وقت ميزون سيد افيح لكنا فكيف يجب ان يجوز بارك الله بين السبب ويقولون بدي اوقف ميزون بوتلت وكان عمر يقول للنبي اسلم اهجم بنساكا عمر فقط بكره شيء فدعوا تابع حريتكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فارجت سوداء بزماء زوجي بسم ليله من ليالي عشان يحتاج السنه مستمتع بوكا ويلو وكان امراه طويله شغل شلوه وما يفكوا في هندره فنادى عمر الا قد عرفناك يا سودو يا سودتو خبر دار سعيد سوديه تمت هندره كذا امت هندره سوديه حيث على ان ينزل الحجاب だから、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたどうかのパターンのゼロスラヒアのゼロスカナケタボトフィッシュにマブハリダーハリスレイリカナジャイアムノコノバデヘルドメイカケヒアのゼロシカナファドヘルスティラーズのタマナティラのフラパターンのゼロのフラベザレスリスタカタウンズリカナキタブトアラシキタブジュケチリパダナゼラスノアリケケチリパダナパダナゼラスノアエディタマワチアザベルビシュプルスワナゼラチャウィリディチダワキャンゴールプシュビドヨーレスペワスラディライトカイカチソウディウムプシュンデレケナバブルのテレビは、そのフォーカスは、バブルのテレビは、バブルのテレビは、バブルのテレビは、バブルのテレビは、バブルのテレビは、 ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان وفي الحديث الاول يقول لك ان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين بان تتحدث عن المسلمين私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちلا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يستاذن لكم كنا اعتماد كتا مرمج تسيبتو تجزات مشوها كنا وتجزات دوشي كنا بآلية كنا دمنا في مطل تسيبتو مايز تنجزات تسيبتو مريض بخاري كنا شكنا مايز تنجزات بخاري كنا ويوتنا ونساة مريض في بقمخ دريمسا فيما فتوسنا خياكو كنا وإذا سألتموهن شيئا فسألوهن من وراء حجاب هذه بيوت سنة تكلا كنا خبرات لك يستسلوا لغولي سكنا بأبي عمري سمنور بلي سكنا يبس فردان خيبين لغولي سكنا وإذا سألتم من المطان فسألوهم من وراء حجاب يبقى ده فردان لكنا شكرا دي بيوت سنة سمان قوي سنة سالتونا من وراء سكسالة كي سكنا بأي مخمخ سكنا بلي سكنا هذه وراء حجاب لها دي فردان وبي آن نفات بترغيسا هذا هو مقابل لكنا شكرا المرمر سيد الزعف من لكم بسببه لكنا ودو دول لكنا نبي سمتكنا شكرا سمك يا فرسلا ومرفلوك ونطول زعوه لكنا نبي سمت رسلا سينو وطول بانت رسلا لكنا هو بآيات الرئيس وكذا بآيات الرئيس شكرا ما نجيو سلا مخمخ خبر من السراكيس لكنا فأنا ألاقك حجابا لكنا دا حجاب لكنا لكن هناك حل بانتو دي نبيبه لكنا وإذا كانت زغلوه دي عمو سرزوه لكنا حل كي بانتو هذا تاما پيراكولا ها تيرا پردا تيكنا غسطلا كي تيرا پردا دي مخينة دي پوتوه كنا آغا پردا نورن سوية كتاب تلتزي كنا ايغا نكشي شويدو كنا بلکه دو خدا مستشي كنا ويغا روزينا كنا آغا ينور نرن سوية كنا آغا ينور بابا كنا وسط بدايات من الفتنة يبنين عليهم من الجلاب بهن شو دي شكاية بزياء ودي دي آبه كنا فقل غريب ودي فقنا التكريم كريوة جويتة فتفشي كنا فتا بي كنا وطرا خوشي وطو كنا پا مدين ساتف شي كنا اقبل اتولو بي فرا خوف فرقش فتا بدري مي كنا اتيرا پا دعا دي كدو لأسرا سكنا دي امر فرو سكنا تاملا تيرا دو خو تيرا تاملا تيرا دو سكنا هذا مطلب خدا سوى كي بيكو دلوذي ناكنا من نفيا سيدو ونن باطا سيدو كنا آلين كنا في داخل كي كم دودو قصة كنا آغا فردان مغلا كي بيكو دلوذي ناكنا ودار كي بردالا بردانا دي ناكرا أبردان دالا غير كنا كي بيوان سر مؤثر بي سيك مخمخ نيلا غيري سمنا غيري ساكورا دو دي پس بردان حبر تر يسراكا كنا وبي قال حضر كريا قال حضر دوسامة عن خالد بن عروة عن أبي أنستان الذي في القارة قد وزنانا كنا أن تخرجنا في حاجة كنا توسى إجزاق سوى لا كنا يتوسى فقفل حاجات في وطرة سوى كنا بولة ببرا بلا سوى فتوسى وطرة سوى كنا قال أسام يعني البراض مراد حاجات كنا براض كنا بولة وطرة سوى توسى إجزاق ملاوزة كنا باب التبرم في البيوت لا يوجد هذا. وكيف يمكن أن يكون هذا؟ زنا حاتي جب كريه شيء كنا باول كن دا كيك مدي أنا زكاة شيء كنا دا عندي دو ودا كريه شيء جساب دا كنا بدوي بس شيء كنا أبى يقول سمعني زي مي نبكيه شيء شيء باول باول كنا غاتي باول ولا باول بكيه شيء بنبو دا أنا جيز دي إمام بخاري ده باب شو كنا بكيه شيء كنا زي جوار شيء باس باول كنا شيء كنا إيه سبب دي بس تا حديث إبراهيم بن مذكرة حدثنا أنس بن ياس عن عبد الله بن عمر عن محمد بن هشام بن حبان الواسي بن حبان عن ابن الله من قال ارتكيت عن زار بيت حفصة دوت عن زار بيت حفصة رو دي حفصة دي كير شاطه وخطر لبعض حاجتي دي زنا كل من مجد قرصة كل من كير شاطه وخطر فرأي ترسم يجزي حاجته مستدر الكبرته مستدر الشام نبي سمعينه چونکہ بیتے ہوئے سبتا اور شام پر طرف یہ مختلف کرت پر باولے بودروستا آئندہ باولے پکیرش یہ نبی سے پکیرش باولے کرت کہ نروائی میں نبی سے پر باولے پکیرش نکڑا حضرت یعقوب بن ابراہیم کرت یزید بن حارون قال عبر یحیان محمد بن یحیان بن حبان ان عمو واحد بن حبان احبرو ان عبداللہ بن عمر احبرو قال لقد ظہرتو ذات یومن ذو حطی وارد وردنا على ظهر بيتنا دخل كير شاطا فرأيت رسم قادنا على البنتين فهمار مولي ذلك كيف بيخصت بمنوسة مستقبل بيت المقدس حلق بيت المقدس بدأ يكون مختار